هل سحر؟ نعم جاء في الصحيحين. ايه هذا السؤال اللي اجلناه احسنت. نعم جاء في الصحيحين ان النبي سحر، والسحر يعني نوع من المرض يقع للانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. وذاك الله تبارك وتعالى يقول عن موسى عليه الصلاه والسلام يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، ايه صريحه ان موسى سحر صلى الله عليه وسلم. وقال وسحروا اعين الناس واسترهبوهم، وقال يا موسى لا تخف انك انت الاعلى. فالقصد انه موسى سحر صلى الله عليه وسلم، ومحمد سحر صلى الله عليه وسلم. فهذا السحر نوع من المرض يقع للانبياء صلوات ربي وسلامه عليه كما يقع لغيرهم، ولكنهم في حال التشريع لا يكون في وقت السحر. لكن السحر كما يقع لهم المرض العياء، كما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كما مرض ايوب عليه السلام وغيرهم وغيرهما، كذلك يقع السحر عليهم، ما يضر ان شاء الله تعالى يقع